السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير شباب. نبدأ إن شاء الله في الدرس 12 من قراءتنا لكتاب تحرير علوم الحديث، وصلنا إلى صفحة 296. أصول في تعديل الرواة. قال: الأصل الأول، هل ترتفع الجهالة وتثبت العدالة بتزكية ناقد واحد للراوي وكذلك الجرح؟ نحن الآن شباب نتكلم عن تعديل الرواة أو الحكم على الرواة عموما. هل ناقد واحد إذا زكى راويا أو جرح راويا هل يقبل أم لا بد من تعدد النقاد؟ يعني نحن الآن نتكلم في عدد النقاد المعتبر في النقد. قال: علمنا مما تقدم أن عدالة الراوي الموجبة لقبول حديثه هي التي تحقق فيها وصفان: العدالة الدينية والضبط. والطريق إلى العلم بها في شأن الرواة موقوف على تزكية العارفين بالنقلة والقائمة عندهم على سلامة الراوي من القوادح في دينه، وذلك بالمشهور من سيرته وأخباره، أو بناء على أصل السلامة وعلى براءة رواياته من المخالفة والنكارة. فيحكمون بكون هذا الراوي ثقة مثلا. هذا التعديل هل يكفي فيه قول ناقد واحد؟ يبقى دي صورة المسألة شباب. صورة المسألة هنا إذا كان عندنا راو من الرواة وحكم عليه ناقد واحد، أو أننا لم نصل إلا إلى حكم ناقد واحد عليه، هل يعد هذا حكما يؤخذ به أم لا؟ قال: اختلفوا في إثبات عدالة الشاهد، فمن الفقهاء من أوجب اجتماع اثنين على تزكيته، ومنهم من أجاز الاكتفاء بواحد، وجر بعضهم الخلاف إلى الراوي. يعني من حيث الرواية، إن هو الراوي يروي عنه أكثر من راو، يعني ما يبقاش الراوي ده روى عنه شخص واحد. قال: والتحقيق والذي عليه العمل صحة الاكتفاء بتعديل واحد ثبت له أهلية النقد للنقلة، ومن يصحح العمل بخبر الواحد، وهم الجميع في التحقيق، فيجب أن يصح على مذهبه قبول تزكية الواحد الكفء، وكذلك الجرح لا يطلب له غير كفاءة الناقد. وده القول المعتبر شباب. خلاصته أن الاعتبار ليس بعدد النقاد، وإنما الاعتبار بقيمة الناقد. الأقوال تستمد قوتها من قائلها شباب. يعني ممكن ناقد واحد يكون معروفا بإنصافه وقوته في النقد ودقته في النقد، وأنه لا يحكم إلا بعد سبر لمرويات الراوي، فهذا لا شك يقبل حتى وإن كان واحدا. ويجب على كل من قبل خبر الواحد أن يقبل تزكية الشخص الواحد، لا فرق. قال: ولا فرق في هذا بين كون الراوي روى عنه جمع أو لم يروي عنه إلا واحد ثقة. على التحقيق كما سيأتي في الأصل الثالث، فإن العلم بشخصه وثبوت عينه مع سلامة حديثه من الضعف كاف للناقد أن يحكم بثقته ويعتمد على ذلك في قوله. يعني بيقول هذا الشخص الذي نبحث في حاله، لو لم يروي عنه إلا راو واحد ثقة يبقى ما فيش مشكلة. واضح؟ لما يجتمع أن هو روى عنه راوي ثقة والناقد سبر مروياته، يعني جمع رواياته كده وبص فيها لقاها روايات كويسة أو تصلح لأن هو يأخذ منها حكما عليه، فهذا كافي. الأصل الثاني، هل يتوقف قبول التعديل على العلم بأسبابه؟ ده سؤال بقى مهم يا شباب. حينما يأتي شخص مثلا يزكي شخصا تزكية عامة، يقول فلان ده ثقة، فلان ضعيف، يعني يحكم عليه بشكل عام سواء في التزكية أو في النقد، يقول مثلا فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان منكر الحديث، هل نحتاج أن يذكر لنا الأسباب التي دعته لأخذ هذا الحكم؟ يعني أنت مثلا لما في واحد عايز يخطب أختك مثلا، فبيقول لك انت بتروح تسأل عنه، فبتلاقي جاره مثلا قال لك ده فلان ده كويس او فلان ده مش كويس، فهل انت بتحتاج تفصيل، تحتاج نقول لك ليه هو كويس وليه هو مش كويس، ولا تكتفي بمجرد هذا الحكم العام اذا كنت تثق في القائل؟ واضح؟ هنشوف الفكرة دي. قال: والتحقيق من مذاهب أهل العلم أن التعديل لا يطلب فيه الإبانة عن السبب، لأن أسباب الصلاح والضبط كثيرة يعسر حدها، إذ هي خبرة به لا تقف عند صفة من صفاته لتذكر، بخلاف التجريح فإن صفة واحدة قد تكون مؤثرة فيه قادحة. فهو بيقول بخلاصة كلامي إن التعديل مش محتاج تفصيل، خلاص، إنما التجريح يعني لو أن ناقدا جرح راويا يبقى بنحتاج إن هو يفسر لنا هذا الجرح، يعني إيه اللي خلاه يحكم عليه هذا الحكم. قال: فإذا قال الناقد فلان ثقة كان قوله واجب القبول بهذا الإطلاق، وهو على معنى ثبوت عدالة وضبط ذلك الراوي جميعا. الأصل الثالث: الراوي إذا عرف شخصه من رواية ثقة واحد أو أكثر عنه ولم يثبت عليه قادح في دينه وسلم حديثه من المنكرات فهو عدل ثقة يحتج بخبره. عايزين نعرف صورة المسألة هنا يا شباب. الراوي إذا عرف شخصه، يعني احنا عارفينه خلاص بقى أصبح إيه، غير مجهول، من رواية ثقة واحد أو أكثر، يعني راوي ثقة روى عنه وصح الإسناد إلى هذا الراوي الثقة ولم يثبت عليه قادح في دينه، يعني من جهة العدالة، ولما سبرنا حديثه، يعني لما بصينا في حديثه كده وجدناه خالي من المنكرات، ليس عنده حديث منكر يخالف الأصول الثابتة القرآن والسنة والإجماع، فهذا عدل ثقة يحتج بخبره، يعني الشخص اللي توفرت فيه هذه الصفات هو عدل ويحتج بخبره. يعني كلمة يحتج يا شباب؟ كلمة يحتج غير كلمة يستشهد. كلمة يحتج يعني يبنى على حديثه الأحكام، يصير حجة مستقلة، واضح؟ إنما كلمة يستشهد معناها إن هو يعني راوي متوسط أو ضعيف محتاج اللي يقويه، محتاج يتقوى بغيره يعني. قال: هذا الأصل، هذا الأصل في التحقيق منهج عامة المتقدمين من أئمة الحديث في قبول أحاديث النقلة، فإن الرجل إذا ارتفعت عندهم جهالة عينه، يعني عند النقاد، يعني أجروا أمره على السلامة في الدين ونظروا فيما روى فحكموا عليه في إتقانه بحسب ما عرف من حديثه وما أنكر. قال: ووضوح هذا وشيوعه مستغن عن التدليل عليه بالمثال، فإن نعلم بالضرورة أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأقرانهم وأتباعهم من تلامذتهم ومن قرب منهم ومن بعد ومن بعدهم أقصد، يعني طبعا هو جعل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين شاب لأنهم مرحلة وسط، سبقهم بعض النقاد كابن مهدي مثلا وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوي وغيرهم، وطبعا قبلهم شعبة وغيره، وبعدهم جي عدد من النقاد برضو مثل البخاري ومسلم وأبو داود، وطبعا بعد كده لو نزلت هتلاقي النسائي، وبعد كده لو نزلت هتلاقي الدارقطني. فهو بيقول يعني أن دول من قبلهم ومن بعدهم تكلموا في الرواة من التابعين وأتباعهم ولم يدركوهم ولم يبلغهم من أخبارهم في الغالب إلا تلك الأحاديث التي رويت عنهم من طرق الثقات، فحكموا على أولئك النقلة من خلال فحص مروياتهم، فمن سلم حديثه من النكارة وثقوه أو حكموا عليه بوصف من أوصاف القبول، ومن ثبتت نكارة حديثه جرحوه بما يناسبه بحسب تلك النكارة، فحديث الراوي كان الطريق إلى تمييز حاله في الرواية. في جملة مختصرة شباب، معنى هذا الكلام أن الراوي لا يلزم أن يعاشره الناقد، مش لازم الناقد يكون عايش معاه عشان يحكم عليه، لا، يكفي أن يعرف أحاديثه، لأن حديث الراوي هو الذي يدلك عليه. زي شخص مثلا عالم، مش لازم تعيش معاه عشان تحكم على علمه، مجرد أنك تتابع دروسه أو تسمع محاضراته ده كافي في أنك أنت تحكم على علمه. نفس الكلام العلماء أو النقاد، مش لازم يكونوا عايشين مع الرواة، يكفيهم أنهم تبلغهم أحاديث الرواة من طرق صحيحة عنهم حتى ينظروا فيها ويخرجوا بالحكم المناسب. إذن الحكم على الراوي مأخوذ من الحكم على روايته، دي خلاصة القاعدة دي. قال: فإذا أردت فهم ذلك منهم فتأمل جرحهم وتعديلهم للنقل يتضح لك جليا ما قلت. ومنهج الحافظ ابن عدي ومنهج الحافظ ابن عدي في كامله، اللي هو له كتاب طبعا هو أهم كتاب في نقد الرواة أو في الرواة المتكلم فيهم، هو كتاب الكامل في الضعفاء. ومنهج الحافظ ابن عدي في كامله شرح لذلك المنهاج. وأما العدالة في النفس فكانت تجرى على أصل السلامة كما تقدم، فالراوي إذا لم يأتي عنه ما يقدح في عدلته في دينه فهو عدل. الأصل الرابع من استقرت عدلته. أنت ممكن تلخص بقى هذا الكتاب، يعني كل أصل تلخصه في سطر واحد. الأصل الرابع من استقرت عدلته وثبتت في الحديث أمانته، فهذا لا يشتغل في تتبع أمره لما في ذلك من تحصيل ما هو حاصل وإتعاب النفس بما ليس وراءه طائل. واضح؟ ومثل هذا طبعا الأئمة الكبار، يعني أنك أنت تروح تدور على عدالة الأئمة الكبار كمالك والثوري وشعبة والليث ويحيى القطان وأحمد بن حنبل، ده تضيع وقت خلاص. فالأصل ده مش محتاج شرح يعني. الأصل الخامس درجات العدول متفاوتة، يعني الثقات مراتب ودرجات، الثقات مراتب ودرجات. معلش أنا ما زعتش على الدرس النهاردة، يعني ما زعتش عنه مبارح، لأني ما كانش في دماغي أن أنا أدي درس النهاردة، لكن وجدت حوالي ساعة عندي فاضية فقلت نستغلها في الدرس. فالشباب اللي ما حضروش معانا يعني لما يسمعوا الدرس ما يزعلوش، يعني أنا بتأسف لهم أن أنا ما نبهتش مبارح على الدرس، لكن إن شاء الله يدركوه لما يعني في التسجيلات إن شاء الله. قال درجات العدول متفاوتة، لا يقع التفاوت في تحقق ركن العدالة الدينية في الرواة، إذ هي إما عدالة وإما فسق، ولكن التفاوت يقع في تحقق الركن الثاني. طبعا يعني الكلام ده مش دقيق شوية، أو إن هو يقصد إن الأصل المطلوب من العدالة بشكل عام هو الصدق، وده يعني ما دام متوفر يبقى خلاص. لكن الصحيح ان العداله تتفاوت، العداله اللي هي كل صفه في تزكيه الراوي من ناحيه دينه وخلقه وصدقه، فهذه فهذه يعني تتفاوت بلا شك. قال ولكن التفاوت يقع في تحقيق الركن الثاني وهو قوة الضبط، فإنه يتفاوت في نسبه بين النقلة، فهم درجات في القبول ودرجات في الرد، فدرجات المجروحين يأتي بيانها في تفسير الجرح. وأما درجات المقبولين فتنقسم في الجملة إلى منزلتين بحسب القسمة الاصطلاحية للحديث المقبول. يعني بيقول إن احنا ممكن نقسم الرواة الثقات أو اللي هم المقبولين بشكل عام إلى قسمين، الراوي اللي هو في منزلة راوي الحديث الصحيح، والراوي اللي هو في منزلة راوي الحديث الحسن. طبعا يا شباب أحب أنبه هنا عن أن هذه التقسيمات هي تقسيمات عامة، من حيث التطبيق يعني واقعها في التطبيق ما بيكونش بالدقة دي، بمعنى أن الراوي اللي هو أجمع العلماء على ثقته مش لازم يكون كل أحاديثه صحيحة، والراوي الضعيف مش لازم تكون كل أحاديثه ضعيفة، ممكن يكون راوي في أعلى درجات الثقة ويكون بعض أحاديثه منكرة ثبت أنه أخطأ فيها، واضح، إما لكونه تفرد بشيء منكر أو لأنه خالف الثقات وهكذا. فما فيش قوانين رياضية، أنت بتتعامل مع بشر، ممكن يكون ثقة ثبت في راوي ويكون ضعيفا جدا في راوي آخر. قال احنا في صفحة 300 يا شباب، والضبط الراجح شرط قبول حديث الراوي العدل، وهو كما لا يخفى مما يتفاوت فيه الناس. فقال جرير بن عبد الحميد لما ورد شعبة البصرة قالوا له حدثنا عن ثقات أصحابك، فقال إن حدثتكم عن ثقات أصحابي فإنما أحدثكم عن نفر يسير من هذه الشيعة، يعني من هذه المجموعة، يعني الحكم بن عتيبة وحبيب بن أبي ثابت وسلمة بن كهيل ومنصور، يعني يقصر منصور بن معتمر. يعني هو بيقول لو أنا، هم بيقولوا له، هو لما راح البصرة الناس بيقولوا له ممكن يا عم شعبة تروي لنا أحاديث عن أوثق أصحابك اللي هم الثقات، قال لهم لا، لو أنا حدستكوا بس عن الثقات، الثقات دول عدد قليل جدا بالنسبة للرواة اللي أنا عارفهم، فده يأكد أن الثقات إيه، أن الثقات درجات. فلذلك هو عد أفضل الثقات اللي هو صاحبهم أو تتلمذ عليهم، فذكر الحكم بن عتيبة وحبيب بن أبي ثابت وسلم بن كهيل ومنصور بن المعتمر. قلت فأراد شعبة أعلاهم في الثقة عنده، وإلا فإنه روى عن كثير من الثقات ممن وثقهم هو نفسه. وقيل لابن مهدي أبو خلدة ثقة؟ قال كان صدوقا وكان مأمونا. الثقة سفيان وشعبة، يعني الثقة بجد بقى هو شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري، إنما الباقيين دول كويسين يعني حالهم ماشي. قال الباجي: وإنما أراد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله التناهي في الإمامة لو لم يوثق من أصحاب الحديث إلا من كان في درجة شعبة وسفيان الثوري لقل الثقات ولبطلت معظم أو لبطل معظم الآثار. طيب. وقال في شأن أبي خلدة: عبد الرحمن لم يرد أن يبلغه مبلغ غيره ممن هو أتقن منه وأحفظ وأثبت، وذهب إلى أن يبين أن درجته دون ذلك، ولذلك قال: كان خيارا كان صدوقا، وهذا معنى الثقة إذا جمع الصدق والخير مع الإسلام. وشبيه بقول ابن مهدي هذا قول أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، وقد سئل عن عقيل بن أبي خالد ويونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة من أصحاب الزهري ما فيهم إلا ثقة. قال المروذي اللي هو من أكابر تلامذة الإمام أحمد وله سؤالات مطبوعة عنه، وجعل يقول: تدري من الثقة؟ إنما الثقة يحيى القطان. تدري من الحجة؟ شعبة وسفيان حجة ومالك حجة. قلت: ويحيى؟ قال: يحيى وعبد الرحمن وأبو نعيم الحجة الثبت، كان أبو نعيم ثبتا. طبعا هو كأنه هنا بيتكلم عن أعلى طبعا الثقات الرواة، يحيى وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين وسفيان وشعبة، فكأنه يبين أن دول في أعلى درجات الثقة، أما الباقي فهم مقبولين، يعني واضح. طبعا هو لا يحصر الثقة فيهم يا شباب، وإنما يضرب نماذج لأعلى الدرجات في الثقة. وقال المروذي: قلت يعني لأحمد عبد الوهاب يعني ابن عطاء ثقة؟ قال: تدري من الثقة؟ ثقة يحيى القطان، يعني لما تكون عايز تقول أعلى الثقة يعني. وقال أبو زرعة الدمشقي: قلت ليحيى بن معين وذكرت له الحجة. الحجة يا شباب يعني الراوي الذي يقبل حديثه وإن كان واحدا، يعني لو هو الوحد اللي بيروي يكون حديثه مقبولا، لا يحتاج من يقويه أو من يعضده يعني. قلت ليحيى وذكرت له الحجة، فقلت له: محمد بن إسحاق منهم؟ فقال: كان ثقة، إنما الحجة عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. طبعا الشباب حينما يذكر لناقد بعض الرواة فإنه يقارنه بطبقته من الثقات، يعني ما يروحش يقارنه بواحد كبير عنه في السن أو واحد جه بعده، لا، يقارنه بطبقته اللي هم الرواة اللي اشتركوا معه في الزمن. فبيقول له: محمد بن إسحاق كويس؟ قال له: يعني هو ثقة مقبول، بس مش زي عبيد الله بن عمر، ومش زي مالك، ومش زي الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. قال أبو زرعة قلت ليحيى ابن معين: فلو قال رجل إن محمد بن إسحاق كان الحجة، كان حجة كان مصيبا، قال: لا، ولكنه كان ثقة. يبقى يبين أن كلمة حجة عند ابن معين أعلى من كلمة ثقة. ومن هذا قول أبي حاتم الرازي في محمد بن مسلم بن تدرس اللي هو أبو زبير المكي، يعني يا شباب مشهور طبعا، قال: روى عنه الناس. فقال ابنه: يحتج بحديثه، يعني ابن أبي حاتم بيسأل أبوه: هل نحتج بحديثه لو انفرد يعني؟ قال: إنما يحتج بحديث الثقات، يعني هو لوحده كده ما يرقاش ان احنا نحتج بحديثه. طبعا ده رأيه، وإلا فهو في خلاف. وقال في محبوب ابن محرز القواريري: يكتب حديثه، فقيل يحتج بحديثه، قال: يحتج بحديث سفيان. طبعا الأقوال في كده كبيرة جدا يا شباب. ندخل في الأصل السادس: هل رواية الثقة عن رجل تعديل له؟ يعني صورة المسألة ان في شخص ثقة، هل بمجرد رواية هذا الثقة عن شخص تجعل هذا الثقة كأنه وثقه أم لا؟ هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم على ما يمكن حصره في أربعة أقوال. القول الأول: رواية الثقة عن رجل بمجردها تعديل له وهو محكي عن الحنفية. يبقى القول الأول قالوا: أيوة، مجرد أن واحد ثقة قبل أن يروي عن شخص يبقى كأن هذا الثقة يوثق هذا الشخص الذي روى عنه. القول الثاني: رواية الثقة عن رجل ليست تعديلا له بمجردها، وهذا معروف لطائفة كبيرة من أئمة الحديث. قال الترمذي: لا يغتر برواية الثقات عن الناس. وقال الخطيب: احتج من زعم أن رواية العدل عن غيره تعديل له بأن العدل لو كان يعلم فيه جرحا لذكره، وهذا باطل، لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته، فلا تكون روايته عنه تعديلا ولا خبرا عن صدقه، بل يروي عنه لأغراض يقصدها كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب. يعني يا شباب، يعني هنا هو يقول الخطيب البغدادي ينتقد هذا القول، القول الذي يزعم أن مجرد رواية شخص ثقة عن شخص آخر يبقى هذا الثقة يوثقه. بيقول لا، ده مش صح، وانتوا حجتكم على هذا ايه؟ ان لو كان هذا الثقة يعلم ان الراوي به ضعف لبين هذا الجرح ولذكره. ده مش صح. ليه؟ لانه في واقع الرواية ان احنا شفنا رواه ثقات رووا عن رواه آخرين وضعفوهم، او انهم كانوا جاهلين بحالهم وضعفهم غيرهم. واضح؟ وده موجود يا شباب، لأن الناقد لما بيروي عن راوي مش لازم يروي عنه على جهة الاحتجاج، وإنما ممكن يروي عنه من جهة الإنكار أو من جهة الاستشهاد، مجرد أنه بيستشهد به، أو أنه بيروي عنه وبعدين ينكر عليه. كل هذا واقع في الرواية. هو هنا يذكر لك أمثلة. قول عامر الشعبي في الحارث الأعور: حدثني الحارث وكان كذابا. طبعا هم مختلفين، الكذب هنا هل هو كذب الاعتقاد يعني لأنه كان على بدعة، أم أنه كذب يعني في الرواية. والأرجح أنه كذابا يعني كان على بدعة. وفي لفظ: حدثني الحارث وأشهد أنه أحد الكذابين. يبقى هو إيه؟ إذن روى عنه الشعبي، روى عنه، وجه الشاهد أن الشعبي روى عنه، ومع ذلك حكم عليه بالكذب. وقال عثمان بن أبي صفوان الثقفي: سمعت سفيان الثوري يقول حدثنا ثوير بن أبي فاختة وكان من أركان الكذب. يبقى ده طبعا أتى برواة ثقات مثل الشعبي والثوري، وحدثوا عن رواة وهم أنفسهم كذبوهم أو حكموا عليهم بالضعف. وقال زيد بن هارون: حدثنا أبو روح وكان مجنونا وكان يعالج المجانين وكان كذابا. كما استدل الخطيب لما ذهب إليه بقول شعبة بن الحجاج: لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم عن 30. لم أحدثكم يعني أنا لو حدثتكم، يبقى ده يأكد أنه حدثهم عن إيه، أو كان يروي عموما عن من هو دون الثقات. وقال يحيى بن سعيد القطان: ليس كل من يحدث عن ليس كل من يحدث عنه سفيان كان ثقة. ووجدت الإمام يحيى بن معين يقول في رواة حدث عنهم من لا يخفى يحيى أنهم من أهل التثبت والنقد مثل شعبة بن الحجاج، ومع ذلك فلم يجعل روايتهم عنه تعديلا لهم. يعني بيقول من واقع الناحية العملية أن يحيى ابن معين كان يضعف رواة كثيرين، مع أن سفيان الثوري كان روى عنهم أو شعبة بن الحجاج. فقال: قد قال في كل من أبي قزعة وأبي سلمة الكوفي لا أعرفه، وقد روى عنهما شعبة. طيب. وقد قال الحاكم تفرد في نقل ثاني: ونقل ابن هاني النيسابوري أنه سأل الإمام أحمد بن حنبل عن البختري الذي روى عنه شعبة فقال لا أعرفه. كل دي نماذج يا شباب تؤكد أن مجرد رواية الثقة عن راو لا تستلزم أن يكون هذا الثقة وثقه. واضح؟ إما لأن هذا الثقة لا يعلم حاله، أو لأنه ضعفه ولكن روى عنه من باب الاستشهاد أو الإنكار. طيب. وقد قال الحاكم تفرد شعبة برواية عن زهاء 30 شيخا من شيوخه لم يروي عنهم غيره، وكذلك كل إمام من أئمة الحديث قد تفرد بالرواية عن شيوخ لم يروي عنهم غيره. وقال الإمام أحمد بن حنبل: جون بن قتادة شيخ لا يعرف لم يحدث عنه غير الحسن. تمام؟ مع أنه طبعا الحسن ثقة، الحسن البصري يعني. بل ربما روى عنه عن الرجل ثقتان ولا يوثقه الناقد. بدي أعلى بقى كمان. لا، ده ممكن اتنين من الثقات يتفقوا في الرواية عن راوي، ومع ذلك الناقد لا يغتر بذلك ويحكم على الراوي من مواقع روايته فيضعفه. قال: كما سئل أحمد بن حنبل عن عبد الأعلى التيمي الذي روى عنه مسعر من هو؟ قال: لا أعرفه، روى عنه مسعر والمسعودي. يعني مسعر والمسعودي، وهما طبعا مسعر في أعلى الدرجات من الثقة والمسعودي من جملة الثقات، ومع ذلك لم يقبل الإمام أحمد أن مجرد رواية هؤلاء عنه ترفعه وتجعله ثقة. قلت: ومعلوم أن كثيرا من الثقات رووا عن مجهولين لم يعرفوا إلا من جهة أولئك الثقات، فلم يعتبر النقاد روايتهم عن أولئك تعديلا لهم من أولئك الثقات. من أولئك الثقات، يعني اللي هم عملوا كده، أبو إسحاق السبيعي وعامر الشعبي والزهري وقتادة والثوري والقعنبي ومعن بن عيسى القزاز وأحمد بن عبد الله بن يونس. قال شعبة بن الحجاج: نعم الرجل سفيان لولا أنه يقمش، يعني يأخذ من الناس كلهم. وقال يحيى بن سعيد القطان: لا تكتب عن معمر عن رجل لا يعرف، فإنه لا يبالي عمن روى، يعني يقصد هنا أنه لا ينتقي شيوخه. يعني يا شباب، ليس كل الراوي الثقة ينتقي شيوخه الذين يروي عنهم أو يحدث عنهم. وقال ابن عدي في ترجمة عمر ذي مر الهمداني: هو من جملة مشايخ أبي إسحاق المجهولين الذين لا يحدث عنهم غير أبي إسحاق، فإن لأبي إسحاق غير شيخ يحدث عنه لا يعرف. وقال في كدير الضبي وكريم بن الحارث: غير معروفين لا يحدث عنهما غير أبي إسحاق. وقال ابن عدي: القعنبي روى عن جماعة من أهل المدينة. خلاص، كل النصوص دي تشهد لهذه الفكرة شباب. والقول الثالث: رواية الثقة، صفحة 307، رواية الثقة الذي عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة تعديل، ومن لم يعرف ذلك منه فليس بتعديل. القول بقى ده يعني قول كأنه متوسط، بيقول إيه: والله إذا كان هذا الراوي الثقة معروف بأنه ينتقي شيوخه ولا يروي إلا عن الثقات، يبقى نعتبر هذا توثيق ضمني، لأن احنا عرفنا عنه أنه هو دايما بيروي عن الثقات، فبالتالي لما هو يروي عن راوي يبقى أكيد الراوي ده ثقة عندهم. قال وتصوير المسألة: الراوي الثقة المعروف بالتحري في أخذه وانتقاء الشيوخ إذا روى عن رجل مسمى سكت النقاد عن جرحي ولم يتبين فيما روى شيء منكر يطعن عليه، فهل تعد روايته عنه توثيقا إعمالا لنقله حيث لا معارض له أم لا؟ يعني هنا هو زود قيد إن لو لم يكن عنده معارض، يعني مثلا عندنا راوي مثل عبد الرحمن بن مهدي مشهور بأنه بينتقي شيوخه، روى عن شخص معين وهذا الشخص ليس عندنا جرح أو تعديل فيه، فهل تقوم رواية عبد الرحمن بن مهدي مقام النقد له باعتبار أن كده هو قبل روايته فهو ثقة أو لا؟ هي دي الصورة يعني. لم يعتبر النقاد في مواضع رواية بعض الثقات ممن ينطبق عليهم ما ذكرته، لكني رأيت طريقتهم في هذا ليست مضطردة، بل إنهم اعتمدوا رواية بعض هؤلاء الثقات عن أولئك النقلة وجعلوها بمنزلة التوثيق لهم. ومن أمثلته، يعني من أمثلة أنهم اعتبروا فعلا الكلام ده، ما نقله ابن أبي حاتم قال: سئل أبي عن شهاب الذي روى عن عمرو بن مرة، فقال: شيخ يرضاه شعبة بروايته عنه يحتاج أن يسأل عنه. تمام. وقال أبو حاتم في محمد بن أبي رزين: شيخ بصري لا أعرف لا أعلم روى عنه غير سليمان بن حرب، وكان سليمان قل من يرضى من المشايخ، فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة. وأطلق جماعة من كبار الأئمة النقاد الحكم بثقة شيوخ جماعة من الرواة، عرفوا بالتثبت والتحري، جمعتهم في جزء إليك أسماءهم. يعني بيقول لك إيه هنا؟ بيقول لك المذهب ده كان عليه بعض العلماء إن هم فعلا لما بيلاقوا راوي ثقة ومشهور بالتحري، يعني بينتقي شيوخه مش بياخد من أي حد يروي، يعني فالعلماء يعتبرون ذلك، يعني يقولوا كل شيوخ فلان ثقات. ليه؟ لأننا عارفين ان هو لا يحدث الا عن ثقة. فالراجل المؤلف الجديع جزاه الله خيرا جمع لك اسماء هؤلاء الذين قيل فيهم انهم لا يحدثون الا عن الثقات، او يعني يتحرون مشايخهم: احمد بن حنبل وايوب السختياني وبقي بن مخلد وحريز بن عثمان وابو داود السجستاني وسليمان بن حرب وشعب بن الحجاج وعامر الشعبي وابن مهدي وعبيد الله ابن عبد الكريم اللي هو ابو زرع الرازي وعفان بن مسلم وعلي بن المديني ومالك والبخاري وابن سيرين ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ومحمد بن الوليد الزبيدي ومظفر بن مدرك ومنصور بن سلمة اللي هو أبو سلمة الخزاعي ومنصور بن المعتمر وموسى بن هارون الحمال والهيثم بن جميل ووهيب بن خالد والقطان ويحيى بن أبي كثير. قال ابن حجر، صفحة 309 شباب: من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده، كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة ممن بعده. قلت: وإذا روى الثقة من هؤلاء عن رجل مجروح عند غيره، قامت تلك الرواية تعديلا عارض الجرح، فيحاكم بهذا الاعتبار إلى طرق الترجيح. يعني كأنك أنت إيه، لو في حد تاني بقى انتقد هذا الراوي وضعفه، يبقى أنت تحط الاتنين قدام بعض، يبقى كده إيه، تعديل من راوي بمجرد روايته وتجريح من ناقد آخر. قال: وإن وقعت الرواية من قبل أحد هؤلاء عن غير مجروح فهي تعديل يرفع جهالته، وإن وقعت الرواية من قبل أحد هؤلاء عن غير مجروح فهي تعديل. يعني في راوي لم يتكلم فيه خالص، لكن فقط روى عنه واحد من هؤلاء الذين ينتقون شيوخهم، يبقى دي إيه، تعتبر تعديل له. طيب، قال ابن عبد الهادي: لو روى شعبة خبرا عن شيخ له لم يعرف بعدالة ولا جرح، عن تابعي ثقة عن صحابي، كان لقائل أن يقول: هو خبر جيد الإسناد، فإن رواية شعبة عن الشيخ مما يقوي أمره. طيب، القول الرابع، يبقى احنا عندنا ثلاث أقوال يا شباب. القول الأول كل راوي ثقة روى عن شخص، يبقى ده يعد تعديل له، باعتبار ايه؟ باعتبار انه لو كان ضعيف عنده كان هيبين، وقلنا ان ده ضعيف جدا. الرأي الثاني قال لا، مجرد رواية الثقة مش لازم تكون تعديل، ممكن يكون مش عارف حاله، او ممكن يكون رواه على وجه الانكار او الاستشهاد. القول الثالث قال لك لا والله، ده ما احنا لو كان عندنا الثقة ده مشهور بالتحري، ان هو بيتحرى شيوخه، ويبقى احنا نعتبر ان روايته بمجردها تعديل. القول الرابع بقى: الراوي يروي عنه اكثر من ثقة ولا يجرح الراوي يروي عنه اكثر من ثقة ولا يجرح، فهل رواية العدد من الثقات تعدله؟ يعني راوي روى عنه اكثر من ايه، راوي مستور، يعني مش عارفين هو عدلته او جرحه، فروى عنه أكتر من ثقة، هل ده كده يرفع من حاله ويخليه ثقة، يعني من جملة الثقات؟ وهو الراوي المستور، وربما أطلق عليه بعض الأئمة مجهول الحال، يعني مش عارفين حاله إيه. قال ابن أبي حاتم: سألته أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفا بالضعف لم تقويه روايته عنهم، وإذا كان مجهولا وإن كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه. يعني بيقول إيه؟ بيقول إن هو لو كان الراوي ده مشهور بالضعف، فرواية الثقات عنه مش هتعمل له حاجة، خلاص. لكن لو كان بس هو مجهول، يعني مش عارفين حاله إيه، فهي الرواية دي هتنفعه، يعني هتخليه كده إيه، أصبح معروفا، ما عادش مجهول. وقال: سألت أبا زرعة، يعني ابن أبي حاتم بيسأل أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه، قال: إيل عمري. قلت: الكلبي روى عنه الثوري. قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه. يبقى كده إيه، يبقى احنا عندنا صورتين: إن شخص يروي عنه الثقات وهو معروف بالضعف، يبقى خلاص روايته مش تعمل حاجة. إنما شخص روى عنه الثقات وهو مجهول، يعني محدش يعرفه، يبقى كده ايه، لا، دي هترفع حاله وهتخليه كده ايه، اصبح معروفا، يعني ما عادش مجهول. قلت: هذا حكم ابي حاتم مع تشدده، وابي زرعه مع اعتداله. قال ابو حاتم الرازي في يحيى ابن النضر الانصاري: ثقه روى عنه الثقات، فهذا يحتمل انه وثقه من جهه انتفاء القادح من روايه الثقات. وابن عدي كان يجعل رواية الثقات عن رجل مقوية لأمره ومرجحة لعدالته في جماعة اختلف فيهم. دي بقى فشباب فايدة نفيسة جدا، ركزوا كده عشان دي دقيقة شوية. كتير من الناس اللي بتتعامل مع كتاب الكامل لابن عدي ما بيفهموش الفكرة دي. الكامل لابن عدي يا شباب، في ابن عدي في كامله اللي هو كتاب الضعفاء، بيذكر كل راوي متكلم فيه، تمام؟ أي راوي تكلم فيه يعني جرح، يأتي به إما أن يدافع عنه، وإما أن يفصل في أمره، وإما أن يؤيد ضعفه، أي يقول أيوة ده الرجل ده فعلا ضعيف، ثم يأتي بروايات تشهد على ضعف هذا الرجل. تمام. من ضمن الأمور بقى اللي بيدافع بيها ابن عدي عن أي راوي تكل ما فيه ويرى ابن عدي أنه ثقة، إن ابن عدي يأتي بروايات بعض الثقات الذين رووا عنه، فيقول أهو هذا الراوي مرضي عند مثلا شعبة وعند الثوري بدليل إن هم رووا عنه. عمل كده بقى في حكمه على الأحوص ابن حكيم وأفلح ابن حميد وبكار ابن عبد العزيز وبهز ابن حكيم وثور بن يزيد الكلاعي وجعفر بن ميمون وزياد بن عبد الله البكائي وسليمان بن موسى الدمشقي، ونضيف عليهم برضو سهيل بن أبي صالح. ومن هؤلاء وفي هؤلاء من الراجح فيه أنه صدوق، ومنهم الضعيف الذي يعتبر به. والمقصود أن ابن عدي جعل من رواية الثقات عنهم ما يرفع من أمرهم، ده وجه الشاهد يعني. وقال في الحسن ابن ذكوان: وقد روى عنه يحيى القطان وعبد الله بن المبارك، وناهيك للحسن بن ذكوان من الجلالة أن يروي عنه، وأرجو أنه لا بأس به. يبقى إيه بيستدل على إيه؟ على أنه لما روى القطان وابن المبارك عن الحسن يبقى ده يرفع إيه؟ يرفع من شأنه. وقال في حبيب ابن أبي حبيب صاحب الأنماط: أرجو أنه لا بأس به، وقد حدث عنه ابن مهدي ويزيد بن هارون. ثم ذكر يعني إيه، طبعا المؤلف هنا جزاه الله خيرا صراحة عنده استقراء رائع جدا، وعنده استشهاد من كتب أئمة المحدثين على ما يريد من القواعد صراحة في منتهى الروعة حقيقة يعني. وكان الشيخ محمد عمرو رحمه الله بيعجب من الشيخ الجديع في هذا الاستقراء وهذا الجمع المتميز جدا يعني، عنده استقراء. ودي الفكرة شباب اللي احنا دايما بكلمكم عنها، فكرة ان احنا لما نستقرئ كتب الأئمة نلتقي الفوائد لنوظفها بعد ذلك في بابها. فالراجل صراحة عنده مجموعة من الأمثلة يستدل بها على الفكرة في غاية التميز، سواء في انتقاء المثال او في شرح المثال او في وجه الشاهد من المثال. هنا في صفحة 311 بيقول إيه: لكن ليس ذلك مطلقا، إنما في أحوال تنزل فيها رواية الثقات منزلة القرائن المساعدة، هي قرينة، وذلك في من لم ينكشف أمره في السقوط ولم يهبط في الضعف بالبرهان إلى حد الترك. بيقول يا شباب هي روايات الثقات عن الراوي تنفع صح، بس هي قرينة، لأن ممكن يكون روايات الثقات دول عنه ما تنفعوش إذا كان هو فعلا منكر الحديث أو كذاب، وكان هؤلاء رووا عنه لكونهم لا يعرفونه أو لكونهم رووا عنه من باب الإنكار وليس من باب الاحتجاج. قال: كما أن هذه القرينة المرجحة إنما ترفع من حاله في الجملة لا في قبول حديثه مطلقا، إذا قابل ذلك ما يدل على نكارته، على نكارة أو ضعف بعض حديثه. وبعض متأخر الحفاظ ينسبون تقوية الراوي بهذه الطريق أيضا إلى النساء وابن حبان، كما قال الزيلعي وذكر حديث عبد الله بن مغفل في ترك الجهر بالبسملة في الصلاة، وفي عن عبد الله بن مغفل وذكر ثلاثة من الرواة عنه. فقد ارتفعت الجهالة عن عبد الله بن مغفل عن ابن عبد الله بن مغفل، مش عبد الله بن مغفل، بنتكلم عن ابن عبد الله بن مغفل، برواية هؤلاء الثلاثة عنه. قال: والنسائي وابن حبان وغيرهما يحتجون بمثل هؤلاء، مع أنهم ليسوا مشهورين بالرواية، ولم يروي واحد منهم حديثا منكرا ليس له شاهد ولا متابع حتى يجرح بسببه، وإنما رووا ما رواه غيرهم من الثقات. قلت: هو هيعقب بقى، يعني الزيلعي شايف إن النسائي وابن حبان بيعتبروا مجرد كثرة الرواة الثقات عن راوي ترفع من حاله، خلاص؟ فالجديع بقى هيعقب على كلام الزيلعي. قلت: وأما ابن حبان فسلوك مثل هذه الطريق معروف من طريقته، وأما النسائي فلا بأس أن ينسب له اعتباره ذلك طريقا من في تقوية الراوي، لكن لا يصح أن يقال احتج به. كلمة احتج دي كلمة كبيرة يا شباب، لأن كلمة احتج معناها أن هذا الراوي إن تفرد بالرواية لا يحتاج أن ينظر في غيره، هي ده الفرق بين كلمة تحتج وبين كلمة يستشهد. خلاص. لذلك مثلا أبو حاتم مثلا يسأل عن راوي فيقول يكتب حديثه، فلما سأله ابنه ماذا تقصد بكلمة يكتب حديثه أو أقصد قال الذهبي في تحليل هذه الكلمة، قال علمت بالاستقراء أن أبا حاتم إذا قال في الراوي يكتب حديثه فإنه لا يحتج به. يعني إيه؟ يعني يعتبر به، يستشهد، يتقوى، لكن لو انفرد هو برواية لا ما يقومش بيها. قال لأن التحقيق أنه لم يجرد الصحيح من الحديث ولم يشترط الصحة في كتبه، وإنما كان يبالغ في الاحتياط فيما خرجه. نعم، ما نسب الزيلعي إليهما من التأصيل تقدم أنه طريق سلكه غيرهما من النقاد. قال والتحقيق، دي الخلاصة بقى، والتحقيق أن جميع هذه الأقاويل الأربعة صحيح معتبر بتقييد، يعني ده يعتبر اختلاف تنوع، وبيانه فيما يلي. أما الأول فمقيد بكون الراوي غير معروف بالرواية عن المجروحين، يعني القول الأول اللي قال لك أيوة كل ثقة تعد روايته عن غيره توثيقا له، قال لك ده صح بس لما يكون الثقة ده بينتقي، تمام. أما الثاني فمراد به من كان لا يبالي عمن روى، يبقى الثاني ده بقى اللي هو قال لك لا مش مجرد رواية الثقة، ده كمان ممكن يكون صحيح لأنه ممكن يكون راوي ثقة بياخد من أي حد. والثالث صحيح معتبر إذ ليس هو في جميع الثقات، يعني احنا بنشترط أن الراوي الثقة الذي نقبل روايته أو نعد روايته توثيقا عمن روى عنه لازم يكون هو أساسا بينتقي شيوخه. أما الرابع فصحيح معتبر كذلك في رفع أمر الراوي وتقويته، لا في الاحتجاج به بمجرد رواية العدد من الثقات عنه حتى ينضم إليه سلامة روايته من المنكرات. القول الرابع كمان حلو لأنه بيقول إن احنا نعتبر برواية الثقات عنه لكن ننظر في نفس روايته، فممكن تكون رواية من روايته منكرة خالفت القرآن أو السنة أو الإجماع أو انفرد بها الراوي وخالف الثقات وهكذا. قال وفي الجملة فمجرد رواية الثقة عن رجل مفيد في التعريف به والإظهار لشخصه، تمام، لكن لا يثبت ثقته حتى يختبر حديثه فيثبت حفظه، فإن لم يثبت حفظه ولم يتبين فهو محكوم بجهلته، وإن تبين خطأه فيلحقه من الجرح بحسبه. الثلاث سطور دول يا شباب هم الخلاصة، خلاصة السبع صفحات اللي فاتوا دول هم الثلاث سطور دول. قال وهذا طريق سلكه النقاد في أكثر الرواة على ما تقدم ذكره، فقضوا بتعديل طائفة مع أنهم لم يروي عن أحدهم إلا راو واحد إلا واحد من أجل ما رأوا من استقامة حديثهم، وقضوا بالجهالة على آخرين من أجل عدم تبين إتقانهم لما رأوا، مع أن فيهم من روى عنه العدد، وبالرد لحديث آخرين. يبقى عايز لك إن في ثلاث أصناف هنا، لما يروي الراوي الثقة خلاص يبقى في ثلاث أصناف، ممكن يروي عن واحد لكن يكون العلماء يعتبروا هذا يقولوا أيوة فعلا الراجل ده ثقة، ليه؟ لأنهم لما بينظروا في حديثه بيلاقوا حديثه كويس، تمام كده. طيب، وبيحكموا بالجهالة على رواة لأنه لم يتبين حالهم، يعني روى عنهم ثقات لكن حالهم مش باين، وبيرد بقى حديث الرواة وإن روى عنهم الثقات لكون حديثهم منكرا. قال والشأن في المشهورين من الرواة ظاهر من جهة ثبوت العدالة أو ثبوت الجرح، ولكنه يشكل في غير المشهورين، وهذه بعض نصوص النقاد في طائفة منهم تبين منهجهم. فمثال الراوي يكون غير مشهور إلا من جهة حديثه أو أحاديثه التي رواها، ومن جهة راو ثقة روى عنه يدل النظر والمقارنة أنه مستقيم الحديث فيلحق بالثقات. يعني هو الشيخ هنا ذكر لك ثلاث صور هيمثل لك ويضرب لك أمثلة على كل صورة. الصورة الأولى إن شخص غير مشهور إلا من جهة الحديث، يعني مش معروف خالص إلا في الأحاديث، بخلاف الأئمة، الأئمة معروفين، معروفة إمامتهم في الفقه، في الدعوة، في الوعظ، ومع ذلك هم رواة. لكن في شخص بقى يا شباب مش عارفينه إلا من خلال الرواية. شوف كده احنا خدنا وقت قد إيه؟ لا لسه. قال فمثال الراوي، قال اللي هو المثال الأول قول أحمد في سلم ابن أبي الذيال: ما أعلم أن أحدا روى عن سلم ابن أبي الذيال إلا المعتمر، وسلم ثقة. قلت: يرفع بذلك أحمد من أمره. وقول أبي حاتم الرازي في عبد الواحد بن سليمان الأغر ابن سلمان الأغر: ما أعلم أحدا روى عنه غير أبي الربيع الزهراني، وأرى حديثه مستقيما، ما أرى به بأسا. والله يعني صراحة الشيخ جزاه الله خيرا في الكتاب ده صراحة أبدع، يعني عنده استقراء رائع، وعنده نفس طويل طويل طويل جدا في محاولة الإتيان بالأمثلة تحت كل باب. وقوله في المغيرة بن أبي ابن أمي المنقري: لا أعلم روى عنه غير ابنه عبد العزيز، وأرى حديثه مستقيما، يبقى كأنه نظر في نفس حديثه. تمام. طبعا ذكر لك أمثلة تانية جميلة جدا ممكن أنك أنت تقرأها. قال: وما يدخل ضمن هذا جماعة ربما حكم أبو حاتم، صفحة 314، ربما حكم أبو حاتم عليهم بالجهالة، لكنه وصف حديثهم بالاستقامة، لأن أحدهم لم يعرف له إلا الحديث أو الشيء اليسير جدا، وتبين أن ذلك محفوظ صحيح من غير طريقين، فهؤلاء لاحقون بالعدول. يعني يدخل في الجماعة اللي فاتوا بعض الرواة اللي حكم عليهم أبو حاتم بالجهالة. ليه؟ لأنه معرفش الاستقامة في حديثهم، ما شافهاش، لكن بعد كده جاءهم متابع، يبقى ده يؤكد أن هم كانوا ثقات، يبقى دول كمان إيه؟ عدول. توضيح: من عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة على نوعين. الناس اللي هم قيل فيهم إن هم لا يروون إلا عن ثقة دول نوعين. أحدهما من عرف من شأنه التثبت والتحري في انتخاب الرواية عن الثقات عنده خاصة، كمالك بن أنس وشعبة ويحيى القطان وابن مهدي وابن حنبل وأبي زرعة، فمجرد رواية أحدهم عن الرجل توثيق بمنزلة تصريحه بالقول هو ثقة. يبقى ده الصنف الأول يا شباب. الصنف الأول اللي هم أساسا نقاد، ناس معروفين بالخبرة في النقد. النوع الثاني بقى من عرف بالتتبع أنه لا يروي إلا عن ثقة، وذلك بتتبع شيوخه الذين روى عنهم وحديثهم، فتبين كونهم ثقات، فهم ثقات عند من أطلق العبارة في شيوخ ذلك الروي من الحفاظ، كقول أبي داود السجستاني: شيوخ حريز كلهم ثقات. ركزوا بقى شباب، الصورة دي مختلفة عن الأولى. في الصورة الأولى إن الرواة دول أنفسهم عرفنا إن هم لا يروون إلا عن ثقات، خلاص هم نفسهم قالوا كده، فمجرد روايتهم يبقى ده توثيق. لكن لما يجي بقى شخص تاني يقول لك: والله أنا استقرأت كل شيوخ أبي داود فلقيتهم ثقة، يبقى كل شيوخ أبي داود ثقة عند ذلك الذي استقرأ. خلاص كده. مثلا هنا المثال اللي احنا خدناه، خلينا نجيب بقى المثال الواقعي. أبو داود بيقول إيه؟ أبو داود السجستاني بيقول: شيوخ حريز اللي هو حريز بن عثمان كلهم ثقات. يبقى ده حكم من أبي داود على شيوخ حريز، مش حريز نفسه هو اللي بيقول يا جماعة كل شيوخي ثقات. فهمنا كده؟ في فرق دقيق بين الاثنين. وكقول أبي حاتم الرازي: يحيى بن أبي كثير إمام لا يحدث إلا عن ثقة، فهذا حكم بتعديل جميع شيوخ ابن أبي كثير من قبل أبي حاتم. فإن قلت: فماذا لو وجدنا في بعض أولئك الشيوخ من جرح؟ قلت: ذلك اختلاف جرح وتعديل، يرجح راجحه بحجته. تمام. الأصل السابع: تصحيح الناقد لإسناد حديث هل يفيد تعديلا منه لرواته؟ ده بيسموه شباب التوثيق الضمني. وتصحيح الناقد للإسناد أو ما ينزل منزلة تصحيحه كتحسينه تعديل منه لأفراد رواته، إذ موجب الحكم بالصحة أو الحسن للإسناد المعين ثقة الرواة. يعني يا شباب، يعني في عندي إسناد لم يروى إلا بحديث لم يروى إلا بإسناد واحد، فحكم عليه بعض الرواة بأنه حديث صحيح، وإحنا عارفين أن من شروط الحديث الصحيح ثقة الرواة، فمجرد حكم الناقد بأن هذا الحديث صحيح، هذا ضمنيا معناه أنه يوثق كل الرواة. خلاص. قال: ومثاله يزيد بن عبد الرحمن الأودي، أخرج له الترمذي حديثه عن أبي هريرة في حسن الخلق، وقال: حديث صحيح غريب. فحكم الترمذي على الحديث بالصحة مع الغرابة المطلقة، وهي الغرابة في أصل الإسناد، فهو بمنزلة لو قال إسناده صحيح، فلا يقال يحتمل أن يكون الترمذي صححه لغيره، فذلك قد يصح في الغرابة النسبية. يعني يا شباب، يعني لو الحديث ده موجود من طرق كثيرة يبقى ممكن يكون الترمذي صححه بمجموع الطرق، لكن لما قال الترمذي هو صحيح غريب يبقى ده معناه إيه؟ إنه ملوش إلا إسناد واحد ومع ذلك صححه الترمذي، فهذا يؤكد أن الترمذي يوثق كل رواة الإسناد. خلاص؟ قال: فحيث حكم بتصحيح الإسناد لذاته فهو حكم منه بثقة رواته عنده، إذ شرط صحة الإسناد ثقة رواته، فدل على أن يزيد هذا ثقة عند الترمذي. وذكر ابن القطان أو الحسن القطان اللي هو صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام، قال وذكر أبو الحسن ابن القطان حديث الفريعة بنت مالك في مكث المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها الذي كانت فيه حتى يبلغ الكتاب أجله، وهو من رواية سعد بن إسحاق ابن كعب ابن عجرة عن عمته زينب بنت كعب عن الفريعة، وقال فيه الترمذي حديث حسن صحيح. ثم قال ابن القطان: الحديث صحيح، فإن سعد بن إسحاق ثقة وممن وثقه النسائي، وزينب كذلك ثقة، وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق، ولا يضر الثقة ألا يروي عنه إلا واحد. قلت: وابن القطان من أكثر المتأخرين توسعا في تجهيل الرواة الذين لا يعرفون بتوثيق قديم، ومع ذلك يجعل من تصحيح الترمذي حجة على توثيق رواة الإسناد الذي صححه. طبعا يعني بصراحة يعني الشيخ عنده قوة في الاستقراء، يعني لا يعطيك فقط الفائدة وإنما يحلل لك وجه الاستشهاد منها. بيقول لك إيه؟ بيقول لك ابن القطان مشهور قوي بأنه يعني يتوسع في تجهيل الرواة الذين لا يعرفون بتوثيق قديم. يعني لو في رواة لم يثبت فيهم أن المتقدمين اللي هم أئمة النقد الكبار يعني تكلموا فيهم، فبيعتبرهم مجهولين، ومع ذلك اعتبر مجرد تصحيح الترمذي لحديث وجد فيه هؤلاء الرواة أنه توثيق ضمني لهم. يبقى ده شباب يبين لنا ايه؟ ان معرفة حال الناقد او المتكلم هذا يفيد في استخلاص الفوائد من كلامه. قال: وقع منه انه قال في عمرو ابن بجدان، وقد ذكر في روايته حديثا نقل عن الترمذي تحسينه له، قال: لا يعرف لعمرو ابن بجدان هذا حال. فتعقب ابن دقيق العيد بقوله: ومن العجب كون ابن القطان لم يكتفي بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو ابن بجدان مع تفرده بالحديث، وهو قد نقل كلامه: هذا حديث حسن صحيح. واي فرق بين ان يقول هو ثقة او يصحح له حديثا انفرد به؟ الفرق بقى، وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يروي عنه إلا أبو قلابة فليس هذا بمقتضى مذهبه، فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال، فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله وهو تصحيح الترمذي. واضح شباب؟ يعني ابن دقيق العيد بيتعقب ابن القطان في في في في كلامه عن عمرو بن بجدان ان هو ايه، ان هو مجهول. بيقول: لا، مجرد ان الترمذي روى عنه وصحح حديثه يبقى خلاص، يبقى كانه يرفع من شأنه. ايه الفرق بين ان هو يقول ثقه وبين انه يصحح له حديث؟ قال الذهبي، ركزوا بقى شباب، قال الذهبي بعد أن جعل تخريج حديث الراوي في الصحيحين توثيقا للراوي الذي لم يذكر بجرح أو تعديل. ركزوا شباب، ده ضابط مهم. يعني احنا بنتكلم هنا في الراوي اللي هو ما فيش جرح وتعديل فيه، فيكون تصحيح الأئمة الحديث رافع من شأنه، إنما لو في تجريح أو تعديل له يبقى ده كده إيه، يبقى ده خلاص، يبقى هنا إما التعديل هيوافقه فيعليه أو التجريح هيعرضه، فنشوف مين فيهم الأقوى. قال: وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له كالدرقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. قال: ويلحق بهذا الأصل مسألتان. يا سلام، والله يعني فوائد جميلة جدا جدا لن تجدها في كتاب معاصر. يعني الكتب المعاصرة، يعني الحمد لله تقريبا لا أعلم كتابا معاصرا من الكتب اللي هي تعتبر موسوعية إلا والحمد لله قرأتها وانتقيت منها أهم الفوائد ولي وشرح عليها كتير، ما وجدت كتاب مثل هذا الكتاب في كثرة الأمثلة التي تدعم ما يريده من القواعد والمسائل صراحة. يعني عمل يشكر عليه، فجزاه الله خيرا. قال: عمل الناقد بحديث الراوي وذهابه إلى مقتضاه. لو في ناقد عمل بحديث راوي هل يعد هذا توثيقا ضمنيا؟ قال الخطيب: إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه، لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضي عنده، يعني مرضي يعني عدل، فقام عمله بخبره مقام قوله وعد مقبول الخبر. ولو عمل العالم بخبر من ليس هو عنده عدلا لم يكن عدلا يجوز الأخذ بقوله والرجوع إلى تعديله، لأنه إذا احتملت أمانته أن يعمل بخبر من ليس بعدل عنده احتملت أمانته أن يزكي ويعدل من ليس بعدل. يعني بيقول إيه؟ يعني كأن الخطيب بيقول إن العالم إذا عمل بمقتضى حديث راو يبقى ده طبعا ده أعلى من مجرد إن هو وثقه، لأنه مش بس وثقه، ده جعل حديثه حجة ليعمل به. قلت: لكن الواجب مراعاته في هذا أن يكون العالم عارفا بالنقلة، وأن يكون مستنده في العمل هو ذلك الحديث ذاته. يبقى عندنا حاجتين بقى شباب، قرينتان ننظر فيهما إذا أردنا أن نحتج بأن عمل العالم برواية الراوي يؤكد أن العالم يوثق الراوي. نقول في حاجتين يا شباب، ما هو لازم يكون العالم نفسه عالم بشروط الجرح والتعديل، ما ممكن يكون عالم في الفقه مثلا ومالوش في قصة الحديث، خلاص. طب الأمر الثاني ده مهم، إنه ممكن يكون عمل بالحديث بس يكون اعتمد على رواية أخرى للحديث مش نفس الرواية اللي رواها الراوي. واضح؟ يبقى دول قيدين مهمين جدا. قال: فإذا كان العامل بالخبر من عامة الفقهاء وليس ممن له اشتغال بتمييز النقلة فلا عبرة بعمله بالرواية لتقوية روايتها. والواقع شاهد بعمل الفقيه غير البصير بالحديث ورواته بالأحاديث الواهية فضلا عن الضعيف. لا، الواقع بقى يشهد ان كتير جدا من الوعاظ والفقهاء يعملون بروايات وهي باطلة وموضوعة، فبالتالي ما ينفعش نخلي ده توثيق ينفع الراوي. لا، العبرة بمن له خبرة بالحديث. قال: وإذا كان عمل بالحديث مضموما إلى دليل آخر عنده فقد يكون استأنس بذلك الحديث ولم يحتج به فلا يعتبر ذلك تعديلا منه. دي واضحة إن هو يكون اعتمد على رواية أخرى. المسألة الثانية: تخريج حديث الراوي في الصحاح هل يعد تعديلا له من قبل من خرج له؟ الأصل أن تخريج الحديث في الكتاب الموصوف بالصحة في جميع الكتب المعروفة بذلك أن الحديث المحتج به فيها قد استوفى شروط الصحة، وذلك يجب أن يكون من خرج حديثه في هذه الكتب على سبيل الاحتجاج ثقة أو صدوقا عند صاحب الصحيح بمنزلة تصريحه بالقول هو ثقة أو صدوق. يعني بيقول ده يعني إيه؟ أكيد ما دام الراجل اشترط الصحة يبقى كل الرواة على الأقل حديثهم حسن، أو على الأقل إن هو صدوق يعني متوسط. وهذه تنبيهات تتصل بهذه المسألة. يا سلام، هنحاول يا شباب نقف عند صفحة 322. التنبيه الأول: اعلم أنه ليس في رواة الصحيحين ممن خرج حديثه احتجاجا من يصح وصفه بالجهالة، وذلك لكون تصحيح صاحب الصحيح له تزكية ترفعه إلى مصاف الثقات، ومن كان من أولئك قد وصفهم بعض النقاد بالجهالة فذلك بناء على ما عندهم من حال أولئك النقلة. وزاد صاحب الصحيح خبرة بأمره فزكاه، من أولئك بيان بن عمرو والحسين بن الحسن بن يسار ومحمد بن الحكم المروزي. قال الذهبي: فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. يعني إيه يا شباب؟ يعني اعتبر أن في راوي حكم عليه بالجهالة، حكم عليه مثلا أبو حاتم أو أبو زرعة أو أحمد، لكن البخاري ومسلم خرجوا له في الصحيح، أو البخاري أو مسلم خرجوا له في الصحيح، خلاص؟ إما هما معا أو واحد منهما، فده بيرفع حاله. ليه؟ لأن البخاري حيث خرج له فقد علم حاله، يبقى دي زيادة علم على من جهل حاله. وقال: من أخرج له الشيخان على قسمان، أحدهما ما احتج به في الأصول، يعني اللي هم اعتمدوا على روايته بمفردها مش محتاجين إن هم يجيبوا ما يقويه. في عندنا شباب حاجة اسمها الأصول وفي حاجة اسمها الشواهد والمتابعات. الأصول يعني يكتفي البخاري أو مسلم بالاحتجاج بهذه الرواية، إنما الشواهد إن هو يقوي الرواية دي بغيرها. فممكن البخاري ومسلم يكون عنده راوي متوسط فيقوي روايته بغيره. فهو بيقول لك إن هما قسمين، ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشاهدا واعتبارا. المتابعة والشاهد والاعتبار شرحناها قبل كده كتير، بس هنقولها باختصار عشان الناس الجديدة اللي معانا. المتابعة شباب اشتراك راويين أو أكثر في الرواية عن شيخ. يعني مثلا شباب عندي جرير بن عبد الحميد بيروي عن الأعمش، فلما يوافقه الثوري عن الأعمش يبقى الثوري تابع جريرا، يبقى كده ايه، يبقى كده الثوري بيرفع من حال جرير. والشاهد يا شباب قريب من الفكرة دي، لكن الشاهد بيكون للمتن في أغلب استعمالاته مش للإسناد. واعتبارا يعني يعتبر به، يعني يقوي به الرواية. والتلاتة بيأتوا بنفس المعنى، معناها ان الراوي ده لوحده مش كفاية، محتاج حد يقويه. زي ما انت كده تيجي تزق العربية لوحدك تقول لا انا مش قادر ازقها، محتاج تلاتة اربعة يزقها معايا، فيبقى انت تنفع لكن مع التلاتة او الاربعة، لكن انت لوحدك ما تقدرش تشد تزق العربية دي. نفس الكلام في رواية ما يقدرش يشيل لوحده الحديث، زي ما واحد يقول انا داخل في مشروع بس ما اقدرش اشيله لوحدي، محتاج شركة معايا. في واحد يقول لا انا اقدر اقوم بالمشروع ده لوحدي. نفس الكلام في احاديث في البخاري ومسلم الراوي لوحده يعتمد عليه فيها، وفي احاديث البخاري ومسلم علموا ان الراوي من حاله متوسط فمحتاج حد يقف جنبه. يعني قال فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز، يعني محدش انتقده ولا حد وثقه، فهو ثقة حديثه قوي. ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا، وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار يعني صح مقبول، فهذا حديث لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى مراتب درجات الصحيح. فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. يعني الرجل بيقولك باختصار كده إن مش ممكن يكون الراوي في البخاري أو مسلم وينزل حديثه عن درجة الحسن، لكن يا شباب ممكن يكون الراوي ده فعلا ضعيف لكن في روايات أخرى، وممكن يكون ضعيف عن بعض الشيوخ الآخرين. ما هو مش كل راوي خرج له البخاري كأنه بيقولك إن كل أحاديثه صحيحة، لا، البخاري نفسه يترك من أحاديث الثقات ما تأكد أنهم أخطأوا فيه، كما يأخذ من أحاديث الضعفاء ما تأكد أنهم أصابوا فيه. ما عندناش هنا فكرة الأحكام الكلية كل أحاديث الثقة صحيحة وكل أحاديث ضعيف ضعيفة، لا. طيب قال ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد. هو طبعا هنا بيقول لك على الإيه، بيتكلم على الدرجة الأولى اللي هو احتج به في الأصول إن البخاري اعتمد عليه لوحده. الدرجة الثانية دي بقى لا، ممكن يكون فعلا ضعيف والبخاري يعني خرج له ما تأكد أنه ضبطه. قال فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. ده كلام مين؟ ده كلام الذهبي. طبعا في رأيي أن كلام الذهبي هنا لابد أن يحمل على من خرج له البخاري ومسلم في الأصول، أما من خرج له البخاري ومسلم في المتابعات والشواهد فقول الذهبي رحمه الله قد قفز القنطرة بمعنى أنه خلاص يقبل من غير كلام، أو يعني يقبل إلا ببرهان بين، ممكن يكون صحيح من جهة إن هو بيقول لازم نحتاج دليل قوي عشان نقف به أمام تخريج البخاري ومسلم، صح ممكن. لكن لو هو قصد إن ده خلاص يعد توثيقا ويرجح على كل ما يخالفه فده مش دقيق. الذي أظنه أن الذهبي قصد أن تخريج البخاري ومسلم للراوي يعد توثيقا قويا، فعشان أنت تخرج به محتاج برضو نقد قوي، واضح؟ قلت وكثير من النقاد بعد الإمامين يحتجون بالراوي، يحتج به الشيخان أو أحدهما ويعدونه بذلك قد جاز القنطرة ويجعلونه في كفة ترجيح ثقة الراوي المختلف فيه. قال ابن عدي عبد الله بن يوسف التنيسي البخاري مع شدة استقصائه اعتمد عليه في مالك وغيره. يعني اعتمد عليه في مالك وغيره، يعني معناها شباب إن الإمام البخاري لما بيجي يخرج أحاديث مالك بيعتمد على عبد الله بن يوسف، فده توثيق كبير جدا. قال ومنه سمع الموطأ وله أحاديث صالحة وهو خير فاضل. يبقى كده هو اعتبر ايه يا شباب، اعتبر ان اعتماد البخاري على رواية عبد الله التنيسي لما بيروي موطأ مالك او يروي احاديث مالك، يعني فدي معناها ان الراجل ده قوي جدا لدرجة ان اعتمد عليه البخاري. نعم. وقال في علي بن الجعد: والبخاري مع شدة استقصائه يروي عنه في صححه. كذلك قال في فليح بن سليم: اعتمده البخاري في صحيح وروى عنه الكثير، وهو عندي لا بأس به. يبقى ده يأكد ان ابن عدي كمان قبل هذا المعنى. قلت: لكن الواجب ألا تجعل هذه قاعدة مضطردة. ده كلام جميل بقى، يعني القيد ده كويس شباب، ممكن نحط تحته خط. شوف احنا خدنا وقت قد ايه، ماشي تمام 319. تمام. قلت: لكن الواجب ألا تجعل هذه قاعدة مضطردا في كل ما روى ذلك الراوي، لأن الشيخين كان من منهجهما الانتقاء من حديث من عرف بضعف من أهل الصدق. فالصواب أن يستفاد من احتجاج الشيخين أو أحدهما براو أنه مقبول من حيث الجملة. ده كلام جميل. لكن حديثه المعين غير المخرج في الصحيحين يجب الاحتياط في قبوله حتى يثبت أنه محفوظ ليوافق منهج صاحب الصحيح في الانتقاء. صح، مش صاحب الصحيح انتقى للراوي ولا خرج كل حديثه، انتقى، يبقى أنت كمان تنتقي. قال الزيلعي: عقب حديث يرويه أبو أويس المدني في الجهر بالبسملة: لو ثبت هذا عن أبي أويس فهو غير محتج به، لأن أبا أويس لا يحتج بمن فرد به، فكيف إذا فرد بشيء وخالف فيه من هو أوثق منه، مع أنه متكلم فيه فوثقه جماعة وضعفه آخرون، ومجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه، ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة، إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله، بل خرج في الصحيح لخلق ممن تكلم فيهم منهم جعفر بن سليمان الضبعي والحارث بن عبيد الإيادي وأيمن بن نابل الحبشي. طب هنرجع نكمل الفقرة، بس عايز أفهمكم الفرق بين كلمة تكلم فيه وكلمة هو ضعيف. كلمة تكلم فيه يا شباب معناها أن بعض الناس تكلموا فيه. طيب ما هو الناس تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا في الله تبارك وتعالى، يعني قالت اليهود مثلا عزير بن الله، قالت اليهود يد الله مغلولة، مجرد كلام الناس هذا لا يعني شيئا، خلاص، إلا أن تقوم الحجة. فهو الراجل بيقول لك لو احنا قلنا ان مجرد كلام الناس فيه ان هذا الشخص تكون لما فيه يسقطه، يبقى كده ما فيش ولا راوي هيبقى باقي معانا. المهم المعتبر من كلامهم الذي تقوم عليه الايه الحجه، تقوم به الحجه. فبيقول لك ايه، طب ما هو في الصحيح خرج هم لرواته كل ما فيهم وذكر اسمائهم: خالد بن مخد القطواني وسويد بن سعيد الحدثاني ويونس بن أبي إسحاق وغيرهم. قال: ولكن صاحب الصحيح رحمهم الله، احنا في صفحة 320 شباب، ولكن صاحب الصحيح رحمهم الله إذا أخرج لمن تكلم فيه فإنهم ينتقون من حديث ما توبع عليه. النص ده شباب في منتهى الروعة، يعني المفروض النص ده كده نعمل عليه خط ونعتبره كده نص مركزي في الرواة الذين ذكروا في الصحيحين. ركز كده، بيقول ايه عمك الزيلعي، بيقول لك: ولكن صاحب الصحيح رحمهم الله إذا أخرج لمن تكلم فيه، يعني تكلم فيه يعني جرح في حد، بعض الناس جرحوا، فإنهم ينتقون من حديثه ما توبع عليه. بدي أول حاجة بيختاروا حديث اللي هم تأكدوا إن في حد من الثقات تابعوا عليه، تمام، وظهرت شواهده، يبقى في أدلة بتشهد إن هو فعلا ضبط الرواية دي وإن كان هو غلط في روايات أخرى. زي ما أنت كده بالظبط تقول: والله الشيخ الفلاني ده أنا باخد منه العلم الفلاني لأنه هو ثقة في العلم ده، بس مع إنه لما بيتكلم مثلا في السياسة أو في كذا ما بعتبرش بكلامه. أو تقول مثلا حفص بن سليمان هاخد منه القراءات لكن مش هاخد منه الحديث، محمد بن إسحاق هاخد منه السيرة بس مش هاخد منه أحاديث العقيدة، وهكذا. ده مشهور جدا يا شباب. قال: فإنهم ينتقون من حديث ما توبع عليه وظهرت شواهده وعلم أن له أصلا، ولا يروون ما تفرد به سيما إذا خلفه الثقات، كما أخرج مسلم لأبي أويس حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، لأنه لم يتفرد به بل رواه غيره من الأثبات كمالك وشعبة وابن عيينة، فصار حديثه متابعة. كلام زي الفل. التنبيه الثاني: يلاحظ أن من أخرج له البخاري تعليقا أو مسلم في مقدمة صحيحه فهؤلاء ليس لهم شرط الصحيح، فلا يستدل بذلك على تعديلهم. دي فايدة مهمة جدا يا شباب، إن الإمام البخاري لو علق الرواية يعني لم يروي حديث الراوي بإسناد كامل، ولم توجد رواية الراوي في صحيح البخاري إلا معلقة، فهذا الراوي ليس على شرط البخاري، هذا معروف. وكذلك الإمام مسلم ما يروي من يروي عنهم في المقدمة ولم يذكرهم داخل الصحيح أيضا ليسوا على شرطه. طبعا ذكر هنا كلام ابن القيم اللي هو في كتاب الفروسية. كتاب الفروسية لابن القيم يا شباب يعتبر من أهم كتب ابن القيم التي ذكر فيها فوائد حديثية نفيسة، مثل بالضبط كتاب قاعدة جليلة وكتاب منهاج السنة لابن تيمية. يعني دول أهم الكتب اللي ابن تيمية ذكر فيهم فوائد حديثية تطبيقية عملية. قال التنبيه الثالث: ما سوى الصحيحين من الكتب المجردة للصحيح كابن خزيمة وكتاب التوحيد وصحيح ابن حبان، فمن خرج له في شيء من هذه الكتب فلا يخلو أن يكون احتجاجا أو متابعة، فمن كان احتجاجا فهو ثقة عند المخرج، وما كان متابعة فقد يكون ثقة وقد يكون دون ذلك. قال: والحاكم كذلك في من يحكم على أسندهم بالصحة في مستدركه لا في جميع من يخرج لهم، فإنه ربما حشى في كتابه ما ليس على شرطه. طيب قال: وتبقى مسألة الاحتجاج بتخريج ذلك الإمام كتعديل منه للراوي تابعة لكونه ممن يعتمد بتعديله أو لا. يعني نرجع بقى تاني، هل ابن خزيمة مثلا ما حاله كناقد، ما حال ابن حبان كناقد، هذا أمر آخر. نحن نتكلم عن أنه ثقة عند، أن هذا الراوي ثقة عند ابن خزيمة، ثقة عند ابن حبان وهكذا. الأصل الثامن: صيغ التعديل للجماعة على سبيل الاشتراك معتبرة، لكنها لا توجب الاحتجاج بأحدهم على الانفراد، وذلك كقول الناقد في جمع الرواة إلى بعضهم في سياق واحد رواه الثقات فلان وفلان ويسمي جماعة، فهذا توثيق منه لهم على الاجتماع لا على الانفراد، وإنما يراعى في الانفراد الوصف اللائق بكل منهم، فإنه قد يجمع أصحاب الدرجة العليا في الضبط مع الدنيا، ولأجل اتفاقهم في تلك الرواية ساقهم مساقا واحدا، ولذلك فربما وجدت فيهم من يعتبر به ولا يبلغ الاحتجاج، لكن يرفع ذلك من الجهالة إذا كان في سياق من روى من المجهولين ما رواه الثقات. والدارقطني يستعمل مثل هذا في كتاب العلل. يعني يا شباب نذكر صورة المسألة، يعني يأتي مثلا يا شباب ناقد من النقاد إلى حديث فيقول هذا الحديث رواه الثقات فلان وفلان وفلان، مثلا يقول هذا الحديث رواه الثقات عن الأعمش، رواه شعبة وجرير والثوري والقطان وأبو معاوية، فهو حط جرير في وسطهم لأن هم مجموعهم ثقات، بس ده مش معناه أن جرير عنده ثقة يحتج به وحده، لا، معناه أنه يكون ثقة لما يكون في وسط الناس دي، إنما لوحده لا. وده طبعا بينفع أنه هو يرفع الراوي من الجهالة، يعني لو كان هذا الراوي غير معروف فهذه الكلمة ترفعه عن مرتبة الجهالة. الأصل التاسع: قول الناقد إذا كان هذا فلان فهو ثقة، فهو توثيق منه لذلك المسمى، وذلك مثل ما حكاه البرقاني اللي هو تلميذ الدارقطني اللي هو روى عنه العلل وروى عنه بعض السؤالات. قال: وسأله ابن أبي فديك يروي عن عبد الله بن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة، فقال: إن كان هذا يزيد مولى المنبعث فهو ثقة، فهذا تعديل ليزيد مولى المنبعث. طبعا معروفة، مش يعني فايدة مش محتاجة، يعني أظن أن هي مش فايدة كبيرة يعني. الأصل العاشر: أكثر رواة العلم ثقات. قال الحاكم: أكثر الرواة للأخبار ثقات. قلت: وهذا قول صحيح محقق، فالمجروحون محصورون من جهة أن الجرح عارض، والمجهولون الذين لم يتبين أمرهم في العدالة أو الجرح ليسوا بالكثيرين في جمهور الرواة، لكن لا يصح لقائل أن يدعي أن الأصل في الرواة الثقة حتى يتبين ذلك ويثبت له بطريقه على ما تقدم. يعني بيقول إيه؟ بيقول لو كلمة الحاكم أكثر الرواة للأخبار ثقات، هل الكلمة دي صحيحة؟ نعم صحيحة. ليه يا شباب؟ لأن فعلا أنت لما تشوف الرواة، كمية الرواة اللي رووا، لما تنسب لها الرواة الذين ضعفوا أو حكم عليهم بالكذب تجدها أقل من الرواة، فيبقى ده الحكم العام ده من الأصل كويس، فاهم؟ زي ما يكون أنت عندك كده مدرسة وتقول ايه اكتر المدرسة دي مجتهدين، فواحد يقول لك لا ما هو في ناس مش مجتهدين، ايوه بس دول كام مثلا 100 واحد والمدرسة فيها 10,000 واحد، فهو بيتكلم عن ايه؟ عن النسبة. طيب يا شباب ممكن ان احنا نقف هنا، يعني سيأخذ هنا امثلة تطبيقية على رواء تكل ما في تعديلهم، هتكون مسألة فعلا مفيدة جدا، لأن في بعض المتأخرين قيل إن تعديلهم لا يعتبر به لأنهم متساهلون كالعجلي وابن خزيمة وابن حبان، فهو هيحاول ان هو يحط هذا القول المشهور تحت الاختبار، ثم يبين رأيه هل فعلا هؤلاء لا يعتبروا بقولهم او يعتبروا بقولهم. وسيتكلم عن الحاكم ويتكلم عن ابن عبد البر، اظن ان هيكون باب مفيد جدا، فممكن ان شاء الله غدا ناخده. وبكرة يعني، أو خلينا مش بكرة يعني إيه، النهاردة يا شباب عشان تكونوا صحيين معايا كده، ممكن بعد الظهر أو بعد العصر، يعني في أي وقت خلال اليوم هنبه عليكم قبلها بساعة إن إحنا ناخد في كتاب جامع المسائل لابن تيمية، عشان عايزين نشد حيلنا شوية، عشان يعني إيه خدنا فترة راحة اللي فاتت دي، يعني كان في دروس تانية وكنت مشغول ببعض الدراسة عندي أنا، لكن إن شاء الله في الفترة اللي جاية هنحاول نشد حنا بقوة في كتب ابن تيمية وفي كتب الحديث. احنا خلصنا امبارح رسالتين مهمين لابن تيمية، عندنا المجموعة الثامنة من كتاب جامع المسائل. انا اختصرت لكم المسائل اللي احنا هناخدها، بدل ما كانت 32 مسألة وجدت ان في مسائل فيها سهلة جدا مش محتاجة القراءة، وفي مسائل منها تكررت اخذناها قبل ذلك، وفي مسائل ستأتي بتوسع في كتب خاصة. فانا اكتفيت ب14 رسالة من الكتاب ده، ان شاء الله ممكن النهاردة ناخد منهم مثلا رسالتين او ثلاثة. فيعني الشباب يعني كل مدة كده تبص في الفيسبوك، لو انا عملت اعلان عن درس ولا حاجة معلش، انا شوية مش ماشي معاكم بمواعيد منتظمة لان فعلا مشغول قوي، فكل ما بيجي لي وقت بحاول ان احنا ناخد فيه دروس، عشان واللي منكم ما يحضرش الدرس ان شاء الله يقدر يدركه في وقت اخر. فهنوقف ان شاء الله دلوقتي، وقفنا عند صفحة 339 النهاردة الحمد لله، خدنا عدد لا احنا وقفنا لصفحة 323، خدنا الحمد لله النهاردة صفحات كويسة وخدنا موضوعات مهمة. حاضر الاخت الكريمة بتقول احنا فعلا طولنا في المرحلة الاولى، ده كلام صحيح، عشان كده انا فكرت كتير ان احنا معلش انا تطويلي ده بسبب ان في شباب كتير بيقولوا احنا بادئين جديد، فانا شوية براعيهم، لكن انا في المقابل محتاج اراعي برضو الناس اللي بدأت معايا من سنة لما بدأنا في علوم الحديث، فمحتاج ان انا راعيهم. فلذلك انا فكرت جديا ان احنا هناخد درس في شرح مقدمة مسلم وكتاب الرسالة للشافعي، بحيث ان احنا الناس اللي هي بدأت يكون لها درس علوم الحديث، تحرير علوم الحديث وغيرها من الكتب الميسرة وكتب الأئمة المتقدمين، هتنفع الاتنين، هتنفع الشباب اللي هم بادئين معانا من بدري، وهتنفع كمان الشباب اللي هم التحقوا بنا مؤخرا. نكتفي إن شاء الله شباب على هذا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وياريت تجهزوا كتاب مقدمة الإمام مسلم لأن احنا هناخده قريبا جدا، ممكن بكرة ممكن بعده، فتجهزوا كتاب مقدمة الإمام مسلم، وكمان كتاب التمييز، ومجموعة كتب إن شاء الله موجودة معنا في الخطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.